الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وثالثا أنه قد فرض أن العقل، السلام عليكم، أن العقل يحكم بلزوم امتثال طلب المولى معلقا على عدم ورود الترخيص من الشارع. وحينئذ نتساءل، كان الكلام في القول الثاني الذي ذكره المرزا قدس سره الشريف، وهو أن الوجوب ليس مدلولا للفظة لمادة الأمر أو لصيغة الأمر، وإنما مادة الأمر وصيغة الأمر إنما تدلان على أصل الطلب، أما الوجوب فهو مستفاد من الشارع. وحينئذ نتساءل، كان الكلام في القول الثاني الذي ذكره المرزا قدس سره الشريف، وهو أن الوجوب ليس مدلولا للفظة لمادة الأمر أو لصيغة الأمر، وإنما مادة الأمر وصيغة الأمر إنما تدلان على أصل الطلب، أما الوجوب فهو مستفاد من حكم العاقل إذا لم يرد ترخيص من المولى. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال أن هذا القول الثاني غير تام، ويرد عليه أولا وثانيا، وقد انتهينا من بحث ذلك بالأمس. أما الأمر الثالث والإشكال الثالث الذي يرد على هذا القول، هو أنه أنتم تقولون أن الطلب إن لم يكن مقترنا بالترخيص فيحكم العاقل بالوجوب. مرادكم من الاقتران بالترخيص ما هو؟ هل مرادكم من الاقتران بالترخيص بنحو القرينة المتصلة، يعني أن يكون الطلب مقترنا بنحو القرينة المتصلة بالترخيص في التارك حتى لا يحكم العاقل بوجوب الامتثال، بنحو إن لم يكن الترخيص متصلا بالأمر فيحكم العاقل بوجوب الامتثال؟ هذا هو مرادكم. احتماله الاحتمال الثاني ألا يقترن بالترخيص ولو بنحو القرينة المنفصلة، يعني أن الإنسان أو أن العاقل لكي يحكم بالوجوب لا بد أن يحرز أولا وجود الطلب، يعني الأمر أو صيغة الأمر، ويحرز عدم صدور الترخيص من المولى، مو عدم وصول الترخيص إلى المكلف، عدم الصدور واقعا ولو بنحو القرينة المنفصلة. هذا هو مرادكم، وهو ألا يقترن بالترخيص، يعني ألا يصدر ترخيص من المولى ولو بنحو القرينة المنفصلة. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني أن يكون مرادكم من عدم الاقتران بالترخيص يعني عدم إحراز الترخيص من المكلف، سواء صدر من المولى ترخيص أو لم يصدر من المولى ترخيص. إذا وجد أمر، سواء كان بنحو المادة أو الصيغة، ولم يحرز المكلف الترخيص، هنا يحكم العاقل بوجوب الامتثال، حتى سواء كان هناك ترخيص في الواقع او لم يكن هناك ترخيص صادر من المولى. هذا ايضا احتمال. اذا توجد احتمالات ثلاثة في كلام المرزا عندما يقول ان الطلب اذا لم يقترن بالترخيص فان العاقل يحكم بالوجوب. مراد من الاقتران إما أولا مراده يعني عدم الاتصال ولو بنحو القرينة المتصلة، وإما مراده من الاقتران يعني عدم الصدور ولو بنحو القرينة المنفصلة، وإما مراده من الاقتران يعني عدم الإحراز والوصول إلى المكلف. وهذه الشقوق والاحتمالات جميعا باطلة لا يمكن الالتزام بها، إذن هذا القول يكون باطلا. ما هي تلك الاحتمالات الثلاث؟ السلام عليكم. أما الاحتمال الأول يقول بنحو القرينة المتصلة، هذا معناه يلزم من هذا القول، هذا اللازم، وهو أنه إذا ورد طلب من المولى واقترنا به بنحو القرينة المتصلة ترخيصون، فلا يحكم العاقل ماذا؟ بوجوب الامتثال، وإنما يحكم بالاستحباب. أما إذا جاء طلب ولم يقترن به ترخيص ماذا يحكم العقل؟ بوجوب الامتثال. طب إذا جاء ترخيص منفصل يكون معارض لأي شيء؟ لحكم العقل، لأنه قبل ذلك الترخيص المنفصل حكم العقل بوجوب الامتثال. إذن الترخيص المنفصل عندما يأتي يكون معارضا لأي شيء؟ يكون معارضا لحكم العقل، مع أن ديدنا الفقهاء أن الإنسان أن المتخلف أن الفقيه إذا حصل على قرينة في الترخيص ولو كانت منفصلة يرفع اليد عن الوجوب أو لا يرفع اليد عن الوجوب؟ يرفع اليد عن الوجوب، مع أنكم لابد أن تلتزموا أنه لا يستطيع هذا الإنسان أن يرفع اليد عن الوجوب، لأن ذلك الترخيص المنفصل معارض ومعارض لحكم العاقل، ومن الواضح أنه إذا عارض شيء حكم العاقل المقدم ماذا؟ هو حكم العاقل. إذن لا يمكن أن يكون مراد المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه عندما قال مع عدم الاقتران بالترخيص مراده سلام عليكم لنا. مراده من الاقتران بنحو القرينة المتصلة، هذا الاحتمال لا يمكن أن يكون مراده. لماذا؟ لأنه لو أراد هذا الاحتمال يلزم منه هذا اللازم الباطل الذي لا يمكن الالتزام به من أحد. نأتي إلى الاحتمال الثاني، وهو أن يكون مراد المرزا من عدم الاقتران يعني عدم الصدور ولو بنحو القرينة المنفصلة. طب هذا لازمه ماذا؟ لازمه أنه في كل مورد أحرزنا وجود الأمر وشككنا في صدور الترخيص وعدم صدور الترخيص يمكننا أن نعمل بالوجوب أو لا يمكننا أن لا نعمل بالوجوب، يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأننا لعله قد صدر الترخيص من المولى ولم يصل إلينا. حكم العاقل بوجوب الامتثال متى؟ إذا صدر طلب ولم يصدر ترخيص. هنا أحرزنا عدم صدور الترخيص أو لم نحرز؟ لم نحرز عدم صدور الترخيص، شككنا، إذن لم يتحقق حكم العقل بوجوب الامتثال، مع أن ديدنا الفقهاء أنهم إن بحثوا في الشريعة ووجدوا أمرا ولم يحرزوا الترخيص في الترخ يحكمون بالوجوب أو لا يحكمون بالوجوب؟ يحكمون بالوجوب. إذن لا يمكن أن يريد المرزا من قوله عدم الاقتران بالترخيص يعني عدم صدور الترخيص ولو بنحو القرينة المنفصلة، لأنه يبتلي بهذا اللازم الباطل. يعني المرزا لابد أن يلتزم في كل مورد ورد أمر بشيء ولم يحرز عدم الصدور لابد أن يلتزم أن العقل يحكم ماذا؟ لا يستطيع أن يحكم بالوجود واللزوم، مع أن الفقهاء حتى المرزا في مورد إذا فحص عن المرخص ولم يجده يحكم بأن الأمر دال ماذا؟ على الوجود. يبقى الاحتمال الثالث، وهو أن يريد المرزا من عدم الاقتران بالترخيص يعني عدم إحراز الترخيص، هذا مراده. يقول بأن الأمر دال على الطلب، فإن أحرزت الترخيص فلا يحكم العاقل بالوجوب، وإن لم تحرز الترخيص فيحكم العاقل ماذا؟ في الوجوب. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الكلام وإن كان تاما إلا أنه خروج عن محل النزاع. نحن نبحث في مقام الثبوت أن الأمر منجز أو ليس بمنجز، أن الأمر دال على الوجوب وليس دال على الوجوب، مو بحثنا أنه متى يتنجز ومتى لا يتنجز الذي هو مقام الوصول إلى المكلف. نحن بحثنا في مقام الثبوت وقبل الوصول إلى مرحلة المنجزية وعدم المنجزية، أن الأمر دال على الوجوب واللزوم أو ليس دالا على الوجوب واللزوم. وهذا يقول أنه المنجزية تتحقق بكذا، ونحن بحثنا في ماذا؟ في أن مادة الأمر ظاهرة أو ليست بظاهرة، وهذه مرحلة متقدمة على مرحلة المنجزية. نحن ليس بحثنا الآن متى يتنجز ومتى لا يتنجز، بحثنا مادة الأمر تدل أو لا تدل. فهذا الكلام وإن كان صحيحا إلا أنه مرتبط بمرحلة المنجزية، ونحن بحثنا في مرتبة أسبق عن المنجزية، بحثنا في حكم الله الواقعي المشترك بين العالم والجاهل، مو بحثنا في الحكم الواقعي للمكلف إن أحرز عدم الترخيص هل يتنجز عليه أو لا يتنجز عليه. نحن نبحث أن مادة الأمر، صيغة الأمر، هل هي بحسب الاعتبار بحسب الوضع دالة على الوجوب او ليست دالة على الوجوب. انت تقول لي في مقامي اذا احرز الترخيص فلا وجوب، ان لم يحرز الترخيص فوجوبا، هذا مرتبط بمقام المنجزية وهي مرحلة مرحلتين او ثلاث متأخر عن مرتبة ماذا؟ مرتبة الواقع الذي هو مشترك بين العالم والجاهل. فهذا الاحتمال الثالث وإن كان تاما إلا أنه ماذا؟ خروج عن محل الكلام، لأنه نحن نتكلم في أن الأمر هل يكشف ذلك الأمر المشترك بين العالم والجاهل، مو فيما يرتبط بالعالم إذا وصل إليه ترخيص أو لم يصل إليه ترخيص. فهذا القول الثاني وهو الذي يرى أن استفادة الوجوب ليس بدلالة اللفظ وإنما هو بدلالة العاقل لا يمكن قبوله. وثالثا أنه قد فرض أن العقل يحكم بلزوم امتثال طلب المولى، ولكن معلقا على عدم ورود الترخيص من الشارع، وحينئذ نتساءل هل يراد بذلك كونه أي كون حكم العقل معلقا على عدم اتصال الترخيص بالأمر على نحو القرينة المتصلة، أو معلقا على عدم صدور الترخيص من المولى واقعا ولو بصورة منفصلة عن الأمر، هذا الاحتمال الثاني، أو على عدم إحراز الترخيص ويقين المكلف به، وهذا هو الاحتمال الثالث، والكل لا يمكن الالتزام به. أما الأول فلأنه يعني أن الأمر إذا ورد ولم يتصل به ترخيص بنحو القرينة المتصلة تم بذلك موضوع حكم العقل. خب إذا جاء الترخيص بنحو المنفصل يكون ماذا؟ معارضا لحكم العقل. خب أي شيء يقدم؟ يقدم حكم العقل، مع أن ديدن الفقهاء أنهم في مثل هذه الحالة يقدمون ماذا؟ الترخيص، ولا يقولون بالوجوب. تم بذلك موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال، وهذا يستلزم كون الترخيص المنفصل منافيا لحكم العقل باللزوم، فيمتنع يعني يمتنع أن يكون هذا الترخيص مفيدا للاستحباب، بل يقدم حكم العقل باللزوم، وهذا اللازم واضح البطلان. لماذا؟ لأن ديدن الفقهاء هو أنه إذا جاءت قرينة على الترخيص ولو بنحو منفصل يقدمونه ويثبتون الاستحباب للوجوب. وأما الثاني فلأنه يستلزم عدم إحراز الوجوب عند الشك في الترخيص المنفصل واحتمال وروده من الشارع. في كل مورد احتملنا صدر الترخيص ولكن لم يصل الينا، لان كثيرا من القرائن قد ضاعت علينا ولم تصل الينا. في مثل هذا المورد لا نستطيع ان نحكم ان العاقل يحكم بلزوم الامتثال، لانه يحتمل ان الترخيص قد صدر من الشارع ولم يصل اليه، لان الوجوب من نتائج حكم العقل بلزوم الامتثال، والمفروض ان هذا الحكم معلق بحسب الفرض مو بحسب الغرض، في بعض النسخ بحسب الغرض غلط، والمفروض وهو معلق بحسب الفرض على عدم ورود الترخيص ولو منفصلا. سمح الشك في ذلك انه قد ورد الترخيص ولم يصل الينا، يشك في تحقق موضوع الوجوب، يكون من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية، لا نعلم ان موضوعه محقق او ليس بمحقق. واما الاحتمال الثالث فهو خروج عن محل الكلام، صحيح، ولكن ليس بحثنا نحن في انه متى يتنجز ومتى لا يتنجز، لان الكلام في الوجوب الواقعي ان مادة الامر صيغة الامر تدل على الوجوب الواقعي او لا تدل، اما منجزة او غير منجزة ذاك بحث اخر الذي يشترك فيه الجاهل والعالم، وليس بحثنا في المنجزية وعدم المنجزية. والاحتمال الثالث يثبت ماذا؟ المنجزية، ونحن بحثنا في مرتبة اسبق من المنجزية. هذا تمام الكلام في القول الثاني. فتلخص مما تقدم ان القول الثاني لا يمكن قبوله نقضا وحلا. واما القول الثالث وهو ان يقال بان مادة الامر وصيغة الامر لا تدلان الا على الطلب، خب الوجوب من اين تستفيدونه؟ يقول نستفيده من الاطلاق وقرينة الحكمة لا من حكم العاقل، نستفيده من ظهور عرفي سياقي للمتكلم كما تقدم في الحلقة الثانية، ان الاطلاق يعتمد على قرينة الحكمة، وقرينة الحكمة هي ظهور عرفي سياقي يستفاد من حال المتكلم. وبعبارة اخرى يريد ان يدعي اصحاب هذا القول الثالث ان الاستحباب يحتاج الى قرينة، ومع عدم وجود القرينة فالاصل ماذا؟ الاطلاق، من قبيل ان المولى اذا قال اكرم العالم لو كان مراده اكرام العالم العادل كان يجب عليه ان يبين، وحيث انه لم يبين قيد العدالة اذا وجوب الاكرام للعالم العادل وغيره عادل. كذلك في المقام يريد ان يدعي اصحاب هذا الوجه ان الاستحباب مؤونة زائدة، فان لم تأتي قرينة دالة على الاستحباب فقرينة الحكمة تدل ماذا؟ على الوجوب. من هنا صار البحث، التفتوا جيدا، من هنا صار البحث بين المحققين في كيفية تخريج لماذا أن الاستحباب يحتاج إلى قرينة إضافية. واضح النقطة؟ فذكرت وجوه متعددة، هذه الوجوه المتعددة التي سنذكرها كلها تريد أن تقول أن الاستحباب لو كان هو مراد المولى كان عليه أن ينسب قرينة، وحيث لم ينصب القرينة اذا مراده ماذا؟ الوجود. وهذا معناه ان الاستحباب فيه مؤونة زائدة بخلاف الوجوب فانه ماذا؟ لا توجد فيه مؤونة زائدة. واضح منشأ القول الثالث؟ منشأ القول الثالث مبتني على هذه النقطة الاساسية، وهي ان الاستحباب مؤونة زائدة، فإذا كانت مرادة للمولى جدا كان عليه أن يبين، وحيث لم يبين إذا مراده ماذا؟ الجدي هو الإطلاق، ومراده هو الوجوب بأي قرينة؟ بقرينة الحكمة التي هي ظهور عرفي حالي للمتكلم. ولكن لتقريب هذه المؤونة الزائدة وجدت وجوه متعددة. قلنا ان الاستحباب مؤونة زائدة، خب كيف نثبت ان الاستحباب لو كان مراد المولى هو الاستحباب لكان عليه أن يرتب قرينة. لماذا أن المستحب فيه مؤونة إضافية على الواجب؟ هنا وجدت وجوه متعددة. الوجه الأول ما ذكره المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، قال: نحن عندما نأتي إلى الطلب نقسمه إلى قسمين بحسب الدقة العقلية. يوجد عندنا طلب شديد وهو الواجب أو الوجوب، ويوجد عندنا طلب غير شديد عبروا عنه بطلب ضعيف وهو المستحب. هنا نسأل منكم، شدة الطلب مع الطلب شيئان أو شيء واحد؟ ها؟ أنت تقول هذا النور نور قوي، هذه النورية والقوة شيئان وشيء واحد؟ شيء واحد في الواقع، شيء واحد، ولكن في مقام التعبير ماذا تعبر عنه؟ تعبر عنه بلفظين. في مقابل ماذا؟ في مقابل النور الآخر الذي هو نور ضعيف. خذ ألو منكم، ضعف النور هو النور أو غير النور بحسب الأمور؟ غير النور عدمي. شوفوا أسأل فقط، أي تشوفون بأنه مغالطة شوف، لأنه هذا فدمطة فلسفي، هو جاي هنا أنا صار مأخذ بهذه طالع بها الصيغة. لا مو مرادنا جزئي شيخ، أنا مرادنا الضعف والقوة، ولا كل جزئي، هذا جزئي القوي وذاك الضعيف، أي جزئي، هذا جزئي خارجي وذاك جزئي خارجي، وإنما المراد بيان حقيقة أخرى. يقول المحقق العراقي: شدة النور أو شدة الطلب ليست شيئا زائدا على نفس الطلب، لأن الشدة هي من سلخ الطلب، لا أنه شيء زائد على الطلب. أما بخلاف ضعف الطلب فإن الضعف ينتزع منه أمر عدمي، فلهذا نستطيع أن نقول أنه مركب من طلب وماذا؟ وعدم الطلب الذي هو ضعفه. خب الآن الذي يحتاج إلى مؤونة زائدة شدة الطلب وضعف الطلب. ضعف الطلب وضعف الطلب هو ماذا؟ هو المستحب. إذن المستحب يحتاج إلى بيان، وحيث لم يبين إذن إطلاق قرينة الحكمة تقول ماذا؟ المراد هو الوجوب. واضح هذا المطلب؟ لا، من قرينة الحكمة مو لك مو وضعية. قلنا فيما سبق أنه قرينة الحكمة، قرينة الحكمة دلالة وضعية ودلالة تصديقية. دلالة تصديقية لا فرق مع القول الأول، القول الأول كان يقول دلالة تصورية، هنا يقول الوجود دلالة تصديقية مستفادة من ظهور حال المتكلم. بلي لا، احنا حللنا لكم الطلب على قسمين في الواقع، قلنا طلب شديد وطلب ماذا؟ ضعيف. شدة الطلب غير الطلب له عين الطلب، عين الطلب. ضعف الطلب عين الطلب وغير الطلب غير الطلب. ها؟ اذا الانسان قال طلبا ولم يبين الامر العدمي وضعفه ذلك الامر العدمي، اذا مراده ماذا؟ مراده الشديد وهو الوجوب. مراده مو الدلالة اللفظية، نفس مادة الامر لا تدل على الوجوب، نفس صيغة الامر لا تدل على الوجوب، نفس المادة والصيغة تدل على ماذا؟ على نفس الطلب، كما يقول المحقق النائيني. ولكن يقول المحقق النائي نستفيد الوجوب بدلالة عقلية، هذا يقول لا، نستفيد الوجوب بدلالة عرفية سياقية ظهورية لحال المتكلم. اذا فتلخص لنا بناء على هذا الوجه ان الاستحباب الذي هو طلب ضعيف يتميز بمؤونة زائدة، فإذا كان مراد المولى المستحب كان أن ينصب، كان عليه أن ينصب ماذا؟ ينصب قرينة على هذه المؤونة الزائدة، وحيث لم ينصب إذا مراده ماذا؟ ذلك الطلب الشديد الذي هو الوجوب. واضح؟ ما أدري هذا المطلب يولا. إذا كان واضح السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقبل هذا الوجه. يقول لا يخلو عن وجاهة. في تقريرات بحثه الجزء الثاني في صفحة 21 يقول وهذا البيان وإن كان صناعيا في الجملة، يعني من الناحية الفنية ماذا تام، ولكن نحن قلنا في الفلسفة أنه لا شدة الشيء خارج عن الشيء ولا ضعفه خارج عن الشيء. النور القوي مو مركب من نور وقوة، والنور الضعيف أيضا ليس مركب من نور وضعف. القوة هي في النور والضعف أيضا هي في النور. بلي يعني يقول بأنه ذيك مركب وهذا ماذا بسيط، يريد أن يقول ذيك في المستحب توجد حيثيتين ولكن في الواجب توجد ماذا حيثية واحدة. فإذا دار الأمر بين أنه يريد الحيثيتين أو يريد الحيثية الواحدة، إذا كان يريد الحيثيتين كان عليه أن ينصب قرينة، وحيث لم ينصب قرينة إذا يريد ما هو الحيثية الواحدة وهو الوجوب. خب تام هذا أم لا؟ يقول إلا أنه يرد عليه، هذا الكلام غير تام. لماذا؟ يقول بالدقة العقلية هذا الكلام تام، ولكن نحن قلنا في نهاية الحكمة بالدقة العقلية هذا الكلام أيضا غير تام. بس هذاك بحث موكول إلى محله. بالدقة العقلية السيد الشهيد يقول هذا تام، ولكن يقول السيد الشهيد أن الإطلاق وقرينة الحكمة إنما تجري في أمور عرفية، وهذا التشقيق وهذا التحليل للطلب إلى حيثية وجدة للطلب الشديد وحيثية في الطلب الضعيف إلى طلب وحيثية أخرى غير الطلب، هذا لا يفهمه العرف حتى يجري الإطلاق وقرينة الحكمة بالإحاضة. نحن في القضايا التي نريد أن نجري الإطلاق وقرينة الحكمة بالإحاضة لا بد أن يكون القيد وعدم ذكر القيد ماذا؟ أمرا عرفيا. ولكن هنا القيد أمر عرفي لأمر عقلي، ها؟ يعني قلنا أن الطلب الضعيف يحتاج إلى بيان، هذا يحتاج إلى بيان. ضعف الطلب أمر عرفي لأمر عقلي، أمر عقلي، والعرف لا يجري الإطلاق وقرينة، أصلا لا يفهمه قيدا حتى يجري الإطلاق وقرينة الحكمة بلحاظه لنفيه. العرف لا بد أن يشخص هذا قيد يفهمه كقيد حتى يقول إذا لم يبينه فهو غير مراد له. ولكن أساسا العرف هل يستطيع أن يشخص أن ضعف قيد؟ نحن الآن بعد أن تكلمنا فيه ربع ساعة لعله إلى الآن أكو غموض في ذهن الإخوة أنه كيف يمكن أن يكون ضعف الطلب قيدا. إلى الآن لا يستطيع كثير منكم أن يتصور كيف يمكن أن يكون ضعف الطلب حيثية هي غير حيثية الطلب حتى يأتي العرف لينفيها بالإطلاق وقرينة الحكمة. نعم، العدالة وعدم العدالة، الفسق وعدم الفسق، الفقر وعدم الفقر، هذه أمور يفهمها العرف. إذا قال المولى أكرم العالم، خب يفهم أنه لو كان مراد المولى جدا العالم العادل كان عليه أن ينصب قرينة، وحيث لم ينصب قرينة على العدالة إذا ليس بمراد له جدا. أما أن ضعف الطلب أيضا يحتاج إلى قرينة لأن ضعف الطلب حيثية هي وراء حيثية الطلب، فإن لم يبين لم ينصب قرينة على حيثية الضعف إذا مراده الإطلاق الذي هو الوجوب، هذا أمر عقلي بالغ الدقة. فلهذا السيد الشهيد في التقريرات يوضح هذا المطلب أكثر مما يوضحه في الحلقة الثالثة. أنا أقرأ لكم العبارة، يقول ويرد عليه بأن الإطلاق ومقدمات الحكمة ظهور عرفي حالي يقتضي هذا الظهور العرفي الحالي فيما دار أمر المتكلم فيه بين أن يكون مراد المتكلم سنخ مرام يفي به كلامه وليس فيه مؤونة زائدة بنظر العرف، أو كون مرامه سنخ مرام بحاجة إلى مؤونة زائدة، وهذا الضعف لا يفهمه العرف بأنه ماذا؟ مؤونة زائدة، حتى يجري الإطلاق وقرينة الحكمة لنفي هذه المؤونة الزائدة. يقول لم يفي الكلام، وأما لو فرض أن هذا التمييز والاختلاف بين المرامين والحدين أمر عقلي بالغ الدقة لا عرفي، فلا تكون مقدمات الحكمة مؤثرة في إثبات إطلاق عرفي لتعيين أحدهما في قبال الآخر، يعني لتعيين الوجوب في قبال ماذا؟ في قبال المستحب، لأن العرف لا يشخص أن الضعف حيثية زائدة تحتاج إلى بيان زائد. نعم العدالة يشخصها حيثية زائدة تحتاج إلى بيان زائد. فهذا الوجه لإثبات أن الاستحباب حيثية زائدة غير تام. خلينا نقرأ هذا الوجه. قال القول الثالث أن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة. إذن هنا نستفيد الطلب من المادة، نستفيد الوجوب من ماذا؟ من العاقل؟ لا. من اللاصق؟ لا. من ظهور حال المتكلم. وتقريب ذلك بوجوه. الوجه الأول، التفتوا جيدا، قلت هذه الوجوه كلها منصب على إثبات نقطة واحدة، وهي أن الاستحباب قرينة إضافية تحتاج إلى حيثية جديدة، إلى نصب قرينة لبيان تلك الحيثية، بخلاف الوجوب فلا يحتاج إلى مؤونة إضافية. أحدها أن الأمر يدل على ذات الإرادة، الأمر دال على ذات الإرادة، وهي تارة هذه الإرادة الشديدة كما في الواجبات، وأخرى ضعيفة كما في المستحبات. هذه مقدمة. والمقدمة الثانية، وحيث أن شدة الشيء من سنخه بخلاف ضعف الشيء، يعني أن القوة والشدة ليست حيثية إضافية على الطلب، بخلاف ضعف الطلب فإنه حيثية إضافية على الطلب. إذن فتتعين بالإطلاق الإرادة الشديدة، لأنها بحدها، يعني الإرادة الشديدة لا تزيد على ذات الإرادة، لو كان يعبر على ذات الإرادة لكان أفضل، لا تزيد على الإرادة، يعني لا تزيده على ذات الإرادة بشيئين. إذن فلا يحتاج حدها، يعني حد الإرادة الشديدة، إلى بيان زائد على بيان محدود، بينما تزيد الإرادة الضعيفة بحدها عن حقيقة الإرادة، لأن الضعف شيء غير الإرادة. من قبيل ما نقول في الوجود والماهية، في الوجود والماهية، الماهية ماذا يقول الفلاسفة؟ حد الوجود. الحد غير ماذا؟ المحدود. الضعف غير ماذا؟ غير الطلب. ضعف الوجود يعني حده، هذا حده إلى هنا ينتهي. فإذا حيثية الضعف شيء، وحيثية الطلب ماذا؟ شيء آخر، بخلاف الشدة والطلب، فإن الطلب وشدته ليست حيثيتان، بل هما ماذا؟ حيثية واحدة. خب إذا قال المولى صلي، صيغة فعل الأمر، ولا أعلم أنه يريد ما هو حيثية واحدة وهو الطلب الوجوبي، أو ما هو حيثيتان وهو الطلب الاستحبابي، أقول لو كان يريد ما هو الطلب الاستحبابي كان عليه أن ينصب قرينة، لأن الاستحباب حيثية إضافية، وحيث لم ينصب قرينة إذن مراده ماذا؟ الطلب الوجوبي. فلو كانت هي المعبر عنها، يعني فلو كانت الإرادة الضعيفة هي المعبر عنها بالطلب بالأمر الصيغة، فلو كانت هي المعبر عنها بالأمر لكان اللازم نصب القرينة على حدها الزائد، على هذا الأمر العدمي، على هذا الضعف، لأن الأمر لا يدل إلا على ذات الإرادة، أما على حيثية الضعف فمادة الأمر صيغة الأمر لا تدل. وقد أجيب على ذلك بأن اختلاف حال الحدين، يعني حد الوجوب حد استحباب، أمر عقلي بالغ الدقة وليس عرفيا، فإذا كان الأمر كذلك فلا يلتفت إليه العرف حتى يقول أنه يحتاج إلى بيان زائد إلى نصب قرينة. فإذا لم ينصب قرينة يجري الإطلاق وقرينة الحكمة وليس عرفيا، إذن فلا يكون مؤثرا في إثبات إطلاق عرفي يعين أحد الحدين في قبال الحد الآخر. هو النتيجة ماذا تكون؟ النتيجة السيد الشهيد يقول بناء على هذا كما أن الوجوب يحتاج إلى حد، الاستحباب يحتاج ماذا؟ عفوا، كما أن الوجوب يحتاج إلى بيان، الاستحباب يحتاج إلى بيان. إن قلتم أن الوجوب لا يحتاج إلى بيان، الاستحباب أيضا لا يحتاج إلى بيان، لأن أحدهما يحتاج إلى بيان إضافي والآخر لا يحتاج. المستحب يحتاج إلى بيان قرينة إضافية ولكن الوجوب لا يحتاج. خب، ثانيهما، الوجه الثاني لإثبات أن هناك مؤونة إضافية في الاستحباب، ولكن هذه الوجه الثاني كاملا عكس الوجه الأول. يقول بأن الوجوب مقيد بحد عدمي بخلاف الاستحباب فإنه مقيد بأمر وجودي. النقطة نفس النقطة، التفتوا للمطلب، يعني يريد أن يقول أن الاستحباب أيضا يحتاج إلى قرينة إضافية، حيثية إضافية، ولكن ببيان معاكس للبيان السابق. في البيان السابق الوجوب كان مقيد بأمر عدمي للاستحباب، الاستحباب هنا يريد أن يقول بأن الوجوب مقيد بأمر عدم والاستحباب مقيد بأمر وجودي وبيانه. التفتوا جيدا، يقول لا إشكال ولا شبهة أن الوجوب ليس هو مجرد الطلب. الوجوب هو مجرد الطلب؟ ها؟ لا، لأن المستحب أيضا طلب وليس فيه لزوم. إذن ليس الوجوب مرادفا للطلب، الإخوة يتذكرون قلنا هذا، وإنما الطلب موجود في المستحبات ولا يوجد فيه لزوم ووجوب. إذا تبين الوجوب طلب وشيء، فهذا الشيء شنو خلوه؟ فليس الوجوب هو مجرد الطلب، لماذا؟ لأن الطلب موجود في المستحب ولا لزوم ولا وجوب. إذا الوجوب طلب مع شيئين، خلوا هذا الشيء. خذ ذلك الشيء منه، ما هو؟ يقول وليس هو المنع عن الترك، ذلك الشيء هو المنع عن الترك، لا، لأن المنع عن الترك موجود في المكروه ولا يوجد اللزوم. في المكروهات يوجد منع عن الترك أو لا يوجد، ها؟ ولكن يدل على اللزوم، على لزوم الترك؟ لا. إذا ليس العلامة المشخصة للوجوب هو الطلب مع المنع عن الترك. وبعبارة أخرى، الوجوب مركب من حيثيتين، الحيثية الأولى هي الطلب، ولكن ليس كل طلب، لأنه في المستحب أيضا يوجد طلب، ولكن هل يوجد وجوب؟ لا. اعتبر الطلب جنس فيحتاج إلى فصل، ما هو فصله؟ مو هو المنع عن الترك، لأن المنع عن الترك موجود في المكروهات ولا يوجد لزوم. بعد ما هو فصله؟ فصل الوجوب ما هو؟ جنسه هو الطلب، فصله ما هو؟ فصله هو عدم الترخيص في الترك، مو النهي عن الترك، النهي عن الترك في المكروهات الموجود، عدم الترخيص في الترك هو فصل الوجوب. اذا من هنا يتضح لكم ان الوجوب مركب من ماذا؟ من وجوب امر وجودي وهو الطلب، وامر عدمي وهو عدم الترخيص. هناك كنا نقول المستحب مركب من امر وجودي وضعف وهو امر عدمي. شوفون كاملا نريد ان نثبت نفس الحيثيه، ولكنه بوجه معاكس للوجه السابق، اي العقليه الاصوليه الجبار عندما تتحرك بشكل تتحرك تستطيع ان تقول هكذا. ينقل ان المحقق العراقي رحمه الله تعالى عليه جاءه شخص سال المحقق العراقي شيخنا ماذا تقولون في مقدمه الواجب؟ المحقق العراقي رد الجواب على ذاك السائل، قال انتم ماذا تقولون؟ ذاك يظهر انه كان يخاف من المحقق العراقي، رد قال لا انتم ماذا تقولون شيخنا؟ قال افتاروا ما شئتم نثبت خلافه. انت قول مقدمة الواجب، شيخ العراقي حق العراقي يقول لطرفه، يقول انت قل مقدمة الواجب واجبة انا اثبت عدم الوجوب، قل غير واجبة انا اثبت لك الوجوب. معروفة القضية عن المحقق العراقي وسمعتها من مواضع متعددة. قولوا ما شئتم او اختاروا ما شئتم نثبت خلافه. خب هاي العقلية الاصولية، هاي قدرتها، هاي الشكل بعد. خب المقدمة الثانية، هاي المقدمة الاولى. نأتي الى المستحب. المستحب طلب او ليس بطلب؟ ها؟ طلب او ليس بطلب؟ طلب. خب هذا الجنس فصله ماذا؟ فصله ماذا؟ عدم الترخيص في الترك. لو الترخيص في الترك، الترخيص في الترك وجودي لو عدمي وجودي. اذا المستحب فيه حيثيتان، طلب امر وجودي، ترخيص في الترك امر وجودي. خب يقول المستدل، التفتوا جيدا، يقول المستدل كلما دار الامر، هاي مقدمة كانت الى هنا، مقدمة ثانية. يقول كلما دار امر المولى بين أن يريد حيثيتين وجوديتين أو حيثية وجودية والأخرى عدمية، أيها تحتاج إلى بيان زائد؟ الوجوديتين تحتاج إلى بيان زائد، أما الوجود والعدم يحتاج إلى بيان زائد. فإذا نصب قرينة على الحيث وجود الزائد وهو المستحب على الترخيص فهو مستحب، وإن لم ينصب قرينة على الترخيص فإطلاق قرينة الحكمة تكون واجب. واضح المطلوب؟ قال ثانيهما وهو مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الوجوب ليس عبارة عن مجرد طلب الفعل، بل هو طلب الفعل مع إضافة. عبروا أن طلب الفعل هو بمنزلة الجنس للوجوب. لماذا ليس هو مجرد طلب الفعل؟ لأن ذلك يعني طلب الفعل ثابت في المستحبات أيضا. إذا فلا بد من فرض عناية زائدة بتلك العناية الزائدة يكون الطلب وجوبا. هذا جنس يحتاج الى ماذا؟ الى فصل، الى مميز. وليست هذه العناية عبارة عن انضمام النهي والمنع عن الترك الى طلب الفعل. لماذا؟ لان النهي عن الترك موجود في المكروه ولا يدل على اللزوم. اذا انضمنا لا يدل على اللزوم الى شيء لا يدل على اللزوم، هل يدل على اللزوم؟ الطلب لا يدل على اللزوم، والمنع عن الترك لا يدل على اللزوم. اذا انضم ما لا يدل على اللزوم الى ما لا يدل على اللزوم يثبت اللزوم؟ لا. اذا لابد ان ينضم اليه ما يدل على اللزوم. ما هو؟ عدم الترخيص في الترك، مو المنع عن الترك. فان المنع عن الترك موجود في المكروه ولا يوجد هناك لزومون. قال لأن النهي عن شيء ثابت في باب المكروهات أيضا ولا يدل على اللزوم. إذا انضمام ما لا يدل على اللزوم إلى ما هو غير لازم لا يثبت لنا اللزوم. بعد ما هو الذي يدل على اللزوم؟ قال وإنما تلك العناية الإضافية هي عدم ورود الترخيص في الترك، مو المنع عن الترك. لأن هذا الأمر العدمي هو الذي يميز الوجوب عن باب المستحبات وعن باب مكروهات. ونتيجة ذلك أن المميز للوجوب أمر عدمي وهو عدم الترخيص في الترك، فيكون الوجوب مركبا من أمر وجودي وهو طلب الفعل، وأمر عدمي وهو عدم الترخيص في الترك. طبعا هؤلاء لابد أن يجيبوا هناك عندما نقول يقولون أن الوجوب بسيط مو مركب. هؤلاء أثبتوا أنه ماذا؟ مركب من أمر وجودي وأمر عدمي. واما والمميز للاستحباب امر وجودي، فصله المميز هو ماذا؟ امر وجودي. هنا فصله المميز ماذا؟ امر عدمي. فهم لابد ان يعرف الفلسفه انه كيف يمكن ان يكون امر عدمي مميز لامر وجودي. والمميز للاستحباب امر وجودي، هذا معنى ان الفلسفه عندما تاتي الى الاصول هم تخرب الفلسفه فهم تخرب الاصول. قد ابحاث عقليه في محلها تامه ولكن لا علاقة لها بالأبحاث الاعتبارية. الإنسان عندما يسمع أمرا من الآمر، هذا العرف والعقلاء أساسا قوام الحياة الاجتماعية قائم على هذا. حتى في المجتمعات اللي ما يعرفون لا إطلاق ولا كفينة العشمة ولا حكم العاقل ولا أي شيء، إذا خرج في أي مجتمع المسؤول الذي هو حاكم أمير رئيس وقال أنا أريد منكم كذا، يفعلون أو لا يفعلون؟ هو يفعل هذا قضية اجتماعية وقرائية لا تحتاج إلى كل هذه الأبحاث. تنقل على نحو لطيفة تنقل على نحو لطيفة بأنه فتشخص من هؤلاء اللي يدرسون في الحوزة مقدمة الواجب سنوات، لأن المحقق الرشي درس مقدمة الواجب 5 إلى 6 سنوات في الحوزة. سألوه قالوا أنت ماذا تدرس في الحوزة؟ قال أدرس مقدمة الواجب. قالوا له قف عن مقدمة الواجب شو البحث؟ قال مثلا إذا قال لي المولى قل على الصف، أنا أبحث أنه لا بد أن أهيئ المصعد لذلك، الدراج لذلك، أو لا أهيئ. بعض بعض ما يحتاج قف، كيف يمكن أن تكون على الصف بناء على مقدمات السعودين؟ بعض الأبحاث وقع من هذا القبيل. قب المولى إذا أراد منك شيء وذكر له مقدمات، قب هل يمكن أن تأتي بتلك بذلك الشيء من غير المقدمات؟ قب لا يمكن ذلك. قالوا أمر عدمي وهو عدم الترخيص في الترك، وأما والمميز للاستحباب أمر وجودي وهو الترخيص في الترك، فيكون مركبا من أمرين وجوديين. هذه المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية قال أنه كلما كان الكلام وافيا بحيثية مشتركة وهي الطلب، ويتردد أمر تلك الحيثية المشتركة بين حقيقتين، المميز لإحداهما أمر عدمي وهو الوجود، والمميز للأخرى أمر وجودي وهو ماذا؟ وهو العدم. تعين بالإطلاق الحمل على الأول، يعني ما يتميز بأمر عدمي. لماذا؟ لأن الذي يتميز بأمر وجودي يحتاج إلى قرينة إضافية، إلى حيثية إضافية، ولو كانت هي مراد المولى كان عليه أن ينصب القرينة، وحيث لم ينصب إلى غير مرادتين. تعين بالإطلاق الحمل على الأول. لماذا؟ لأن الأمر العدمي أسهل مؤولة من الأمر وجودي. فإذا كان المقصود يعني المقصود يعني المراد، فإذا كان المقصود من قبل المتكلم ومراد المتكلم ما يتميز بالأمر الوجودي مع أنه لم يذكر الأمر الوجودي، هذا خرق فاضح لظهور عرفي متكلم يقول إذا أراد شيئا لا بد أن ينصب قرينة عليه. فهذا خرق عرفي واضح لظهور حال المتكلم في بيان تمام المراد بالكلام. وأما إذا كان المقصود ما يتميز بالأمر العدمي فهو ليس خرقا لهذا الظهور بتلك المرتبة، خرق أيضا لأنه يحتاج إلى بيان كما قلنا في الوجه الأول، أمر عدمي يحتاج إلى بيان. يقول نعم، ولكن إذا كان يريد الوجود ولم ينصب قرينة فكأنه قد تجاوز العرف بدرجة 100%، ولكن إذا كان يريد العدم ولم ينصب قرينة فكأنه تجاوز العرف بدرجة أقل، بدرجة 50. وكلما دار الأمر بين أنه تجاوز العرف بدرجة 100 وتجاوز العرف بدرجة 50 فنقول أنه تجاوز العرف بدرجة 50 مو أنه تجاوز العرف بدرجة 100. قال فهو ليس خرقا لهذا الظهور بتلك المثابة عرفا، خرق للظهور ولكن مو بتلك الدرجة من الخارقة، لأن المميز حينما يكون أمرا عدميا كأنه لا يزيد، لا يزيد بقليلة الوجه الأول الذي ذكرنا أن الأمر العدمي يحتاج إلى بيان زائد، كأنه لا يزيد على الحيثية المشتركة التي يفي بها الكلام. ومقتضى هاتين المقدمتين إذا ماذا؟ تعين الوجوب بالإطلاق في قبال الاستحباب، ولكن أيضا غير تام من فضائله.